فمنها كمال العاقل، فلا يقتل المجنون بعاقل ولا مجنون سواء كان الجنون دائما أم أدوارا إذا قتل حال جنونه. ودية ثابتة على عاقلته لعدم قصده القتل، لأن المجنون لا يتمكن من فهم القضية بصورة صحيحة وبصورة جيدة، فهو وإن كان الإرادة تتمشى من الأفعال التي يفعلها ويأتي بها، لكن إرادته ليست إرادة متطابقة مع مصالحه فيكون كخطأ العاقل. فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجعل جناية المقتول على عاقلته خطأ كان أو عمدا، فإن العاقل يجب أن تواظب عليه، أن تقيده، أن تراقب تحركات المجنون. وكما يعتبر العقل في طرف القاتل كذا يعتبر في طرف المقتول، فلو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به لعدم المكافأة، بل الدية إن كان القتل عمدا أو شبه عمدا، وإلا فعلى العاقل لو كان القتل خطئيا. نعم، لو صال المجنون هجم عليه ولم يمكنه دفعه إلا بقتله فدمه هدر، لأن القتل يكون هنا في جهة الدفاع عن النفس، فالقتل الدفاعي لا يترتب عليه حكم شرعي من الدية والاقتصاص. ولا يقتل الصبي ببالغ ولا صبي، بل تثبت الدية على عاقلته بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميز. لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد، لو اعتدى صبي على صبي وقتله، أو اعتدى على بالغ وقتله، فهنا لا يمتص من الصبي بقتله، بل تثبت الدية على عاقلة الصبي. ويستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد، أي أن الصبي لو تعمد في ارتكاب الجريمة أو أخطأ في ارتكاب الجريمة فعمده وخطأه سيان، فكما أنه لا يقتص منه في صورة العمد أيضا لا يقتص منه في صورة الخطأ، سواء كان مميزا يتمكن من تمييز مفاسده عن مفاسده أو لم يكن صبيا مميزا، لأن الاقتصاص يدور شرعا حول شروط متعددة منها البلوغ، والمفروض أن الصبي لم يصل إلى البلوغ الشرعي فلا يثبت عليه القصاص لجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ، وإن ميز يتمكن من تمييز الصالح عن الفاسد والخير عن الشر، فيعرف أن القتل جريمة ولكن مع ذلك يقتدي ويقتل. لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد، وعنه أن علي عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة. فبهاتين الروايتين نستدل على عدم ثبوت الاقتصاص على الصبي، بل أن الجرائم العمدية التي يرتكبونها تحمل على العاقلة، كالقتل الخطئي التي تصدر منهم. واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح. ذكرنا بأن الاقتصاص يتوقف على شرائط، من جملتها البلوغ. فإذا كان القاتل بالغا يقتص منه، لكن العلامة رحمة الله عليه أضاف شرطا آخر إلى شرط البلوغ، وهو شرط الرشد، أن يكون رشيدا يتمكن من تمييز المصلحة عن المفسدة، ومن الخير عن الشر. فلو ارتكب الجريمة مع وصوله إلى حالة البلوغ ووجود صفة الرشد فيه فيقتص منه، أما إذا كان بالغا ولم يكن رشيدا فلا يقتص منه، لأن البلوغ بنفسه لا يكون سببا لثبوت الاقتصاص، بل البلوغ المكتنف بالرشد. يقول قدس الله نفسه: وليس بواضح اشتراط الرشد مضافا على البلوغ، ليس بواضح، لأن الأحكام الشرعية تابعة للأدلة الخاصة، واستفدنا من الأدلة الخاصة اشتراط البلوغ فاشترطنا البلوغ. أما الرشد فلم يرتيه دليل، فلا نتمكن من إضافته إلى الشروط المتقدمة. لكن قد العلامة رحمة الله عليه يكون ناظرا إلى الآية المباركة: وإن آنستم منهم رشدا، الآية الواردة في أحكام اليتامى. فالآية جعلت مدار رفع الحجر عن اليتيم رشد اليتيم، فالرشد يكون شرطا في القضية. فإذا ثبت اشتراط الرشد في القضايا المالية، ففي القضايا التي يترتب عليها إراقة الدماء التي يفتات الشارع فيها أكثر من القضايا المالية، يمكن اشتراط الرشد بطريق أولى. ويقتل البالغ بالصبي على أصح القولين، عكس المسألة السابقة: لو اعتدى بالغ على صبي وقتله فهنا يقتل البالغ، لدخول المسألة تحت الأمومات الدالة على جواز الاقتصاص، كقوله جل وعلا: النفس بالنفس، ولا فرق بين نفس الصبي في نظر الشارع المقدس وبين نفس الكبير البالغ. وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ الدية كالمجنون، لاشتراكهما في نقصان العقل ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج، وإلا كانت الآية متناولة له بخلاف الصبي، مع أن الفرق بينهما متحقق. استدل بعض الفقهاء على عدم ثبوت الاقتصاص في المسألة بقياس الصبي على المجنون، فكما أن العاقل لو اعتدى على المجنون لا يقتص منه بالقاتل، أيضا الصبي عندما يعتدي على المجنون، البالغ عندما يعتدي على الصبي لا يقتص منه بالقاتل. ووجه الاشتراك بين الصبي والمجنون أن المجنون كما أنه ليس بكامل العقل، الصبي أيضا لا يمتلك العقل الكامل، فإذا ثبت عدم جواز الاقتصاص في المجنون فيثبت في الصبي أيضا لاشتراكهما في نقصان العقل. يناقش الشهيد الشارح قدس الله نفسه في هذه المقايسة، وخلاصة المناقشة أن المسألة الشرعية كما ذكرنا سابقا لا تتري على القياس والاستحسانات العقلية، وإنما تتري على الأدلة التعبدية الواردة من المشرع. وبالنسبة إلى المجنون دلت الأدلة الخاصة على أن البالغ العاقل لا يقتل بسبب اعتدائه على المجنون، فأخرجنا هذه القضية الخاصة عن تحت دائرة شمول الآية المباركة النفس بالنفس، لأن الآية المباركة عامة تشمل العاقل والمجنون معا، الصغير والكبير معا، لأن نفس المجنون مساوية لنفس العاقل، ونفس الصبي مساوية لنفس البالغ. فالآية المباركة بعمومها تشمل جميع الاعتداءات على النفس، وتوجب لزوم القصاص في كل الاعتداءات الصادرة من الإنسان، الاعتداءات التي لا يوافق عليها الشارع. خرج المجنون عن دائرة شمول الآية المباركة بالأدلة الخاصة، أما الصبي فلم يرد فيه دليل خاص يخرجه عن دائرة شمول الآية المباركة، فيبقى تحت دائرة شمولها. وما ذكره من اشتراك الصبي مع المجنون في نقص العاقل فيه مسامحة واضحة، إذ أن المجنون ليس له عقل، بينما الصبي له عقل، لكنه لم يصل إلى مرحلة الرشد. وقد يكون بين الصبيان من يكون أكمل عقلا من بعض الرجال، فمقايسة الصبي على المجنون ليست مقايسة واضحة تبتني على الرؤية الخارجية. وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل، فيضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج، وإلا كانت الآية متناولة للمجنون بخلاف الصبي. لم يرد في الصبي دليل يخرجه عن دائرة شمول الآية المباركة، فكيف نلحقه بالمجنون في الخروج عن دائرة الشمول مع أن الفرق بينهما متحقق؟ المجنون الذي نتكلم حوله هنا هو الإنسان الذي ليس له ملكة العقل، لا يتمكن من التعقل، لا يتمكن من تمييز الأفعال الخيرة عن الشريرة، بينما الصبي إذا تعدى مرحلة الصبوة وإذا تعدى السنوات الثلاثة الأولى فيبدأ بتمييز الخير والشر، وتنمو معه هذه الحاسة إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ. فالصبي رشيد لكن رشده يتناسب مع صبوته، بينما المجنون لا يمتلك الرشد أصلا. ولو قتل العاقل من يثبت عليه بقتله القصاص ثم جن اقتص منه ولو حالة الجنون لثبوت الحق في ذمته عاقلا فيستصحب كغيره من الحقوق. لو افترضنا بأن الإنسان اعتدى على أحد بالقاتل وكان في حالة الاعتداء عاقلا، بعدما ارتكب الجريمة جن عرض عليه الجنون، فهل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ يقول قدس الله نفسه تشمله أدلة الاقتصاص، لأنه بعد صدور الجريمة منه شملته أدلة الاقتصاص النفس بالنفس. بعد عروض الجنون عليه نشك في ارتفاع الحكم الثابت عليه سابقا، نستصحب الحكم الثابت ولو حالف الجنون لثبوت الحق في ذمته عاقلا فيستصحب كغيره من الحقوق الثابتة في ذمته قبل عروض الجنون عليه. مثلا لو افترضنا بأنه قبل عروض الجنون عليه كان مديونا لأحد، أو كان قد ترك بعض عباداته عمدا أو سهوا، فاشتغلت ذمته بالقضاء ثم عرض عليه الجنون، فكما أن الجنون العارض لا يكون سببا لرفع الحقوق الشرعية الثابتة سابقا، سواء كانت من قبيل حقوق الناس أو كانت من قبيل حقوق الله تبارك وتعالى. أيضا في هذه القضية إذا اشتغلت الذمة بالحق أو الحكم الشرعي، الجنون العارض لا يكون سببا لارتفاع الحق الشرعي الثابت سابقا. ومنها من شرائط الاقتصاص أن يكون المقتول محقون الدم، أي غير مباح القتل شرعا، فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله، وإن كان بغير إذن الإمام لأنه مباح الدم في الجملة. ذكرنا سابقا بأن الدم ينقسم على قسمين: القسم الأول الدم المعصوم شرعا، القسم الثاني الدم الذي لم يعصمه المشرع في الشريعة الإسلامية. والقسم الأول أيضا قسمناه إلى قسمين: الدم المعصوم بالقياس إلى جميع الناس، القسم الثاني الدم الذي يكون معصوما في الجملة. يجوز الشارع إراقته لفرد معين أو لطائفة معينة، ويحرم إراقته على بقية الناس. فهنا من شرائط الاختصاص أن تكون النفس المعتدى عليها من الدماء المعصومة عند الشارع المقدس عصمة مطلقة، بحيث لا يجوز لأحد من آحاد المسلمين الاعتداء على ذلك الدم للعصمة المطلقة. فلو افترضنا بعدم وجود العصمة أو بعدم وجود العصمة في الجملة، فاعتدى عليه إنسان وقتله، فهنا لا يثبت عليه القصاص وإن كان القاتل آثما مرتكبا للأمر المحرم الشرعي، إذ أن الدم كان معصوما بالنسبة إليه وغير معصوم بالنسبة إلى الحاكم الشرعي، فتجاوز الحدود الشرعية المرسومة في هذه القضية الخاصة. ومنها أن يكون المقتول محقون الدم، أي غير مباح القتل شرعا، فمن أباح الشرع قتله لزنا أو لواط أو كفر لم يقتل به قاتله وإن كان بغير إذن الإمام، لأنه مباح الدم في الجملة، وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم. لا يجوز لأحد أن يقتل إنسانا لارتكابه لمعصية من المعاصي الشرعية التي تترتب عليها القاتل إلا بإذن الحاكم الشرعي، لأنه لو أبحنا جواز القاتل لكل أحد يستلزم الاختلال بالنظام، ولا يبقى مجتمع من دون نظام. وإن توقفت المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدون الإذن خاصة. والظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف وغيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا، وهو إزهاق الروح. تقدم فيما سبق بأن القتل الثابت في بعض المعاصي التي يرتكبها الإنسان يسترق باستراق المعصية، فقد تثبت لمعصية معينة القتل بالسيف، وقد يثبت القتل بالراجم، وقد يثبت القتل بالإلقاء من شاهق أو باحتراقه. فلو افترضنا أن المعتدي على النفس اعتدى عليها بغير تلك الطريقة الشرعية التي حددها الشارع، فكان المجهول شرعا هو القتل بالسيف فرماه برصاصة وقتله أو فجره، فهل تدخل هذه المسألة تحت المسألة السابقة ويثبت فيها الإثم خاصة، أو أن هناك عقوبة شرعية تجعل مضافا على الذنب الذي ارتكبه عندما يختلط القتل الذي ارتكبه مع تلك الطريقة الشرعية التي وضعت في تلك القضية؟ يقول قدس الله نفسه: لا فرق. فإذا كانت الطريقة الشرعية التي يجب أن يقتل بها طريقة خاصة وقتله بغير تلك الطريقة، فلا يثبت للقاتل إلا الإثم، لأن المقصود من الطريقة هو إزهاق النفس، والنفس تخرج من البدن سواء كان القتل بالسيف أو بالراجم أو بالشمع أو بأي طريقة أخرى. والظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم والسيف وغيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا وهو إزهاق الروح. ولو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به. ذكرنا بأن علة إراقة الدم تختلف باختلاف الموارد والأسباب، فتارة تكون العلة المجوزة لإراقة الدم ارتكاب المعصية، فالعاصي غير محكوم الدم في الجملة، فلو اعتدى عليه أحد وقتله لم يقتل، وإنما يكون القاتل آثما. أما لو افترضنا بأن العلة لارتفاع العصمة هي القصاص، فاعتدى عليه أحد غير ولي الدم وغير الذي طلب منه ولي الدم الاقتصاص منه، فبما أن المقتص منه إنسان محكوم الدم بالنسبة إلى المعتدي فيقتل لارتكابه جريمة القاتل. ولو قتل من وجب عليه قصاص قتل غير الولي قتل به لأنه محكوم الدم بالنسبة إلى غير الولي. القول فيما يثبت به القاتل. تقدم الكلام في القاتل، أما ثبوت القاتل كيف تثبت هذه الجريمة في الشريعة المقدسة وما هي الطرق التي تثبت بها جريمة الاعتداء على النفس في الشريعة الإسلامية؟ يقول قدس الله نفسه إن هناك ثلاثة طرق شرعية لإثبات القاتل. الطريق الأول الإقرار بالقاتل، كما إذا جاء القاتل إلى المحكمة الشرعية واعترف بارتكابه لهذه الجريمة، وإقرار القتلاء على أنفسهم ناقض. الطريق الثاني البينة على القاتل، إذا قامت البينة الشرعية الخاصة على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فأيضا يثبت به القاتل. الطريق الثالث القسامة، وسيأتي معنى القسامة وكيفية القسامة وشروط القسامة. بفتح القاف وهي الأيمان يقسم على أولياء الدم، يمين خاص يقسم ذلك اليمين على أولياء الدم، فإن أولياء الدم في نظر الشارع المقدس طائفة معينة يوزع هذا اليمين على أولياء الدم، فإذا أجمعوا على ذلك اليمين الخاص سيثبت به جريمة القتل أيضا ويترتب عليه الاقتصاص أو الدية. قاله الجوهري: فالإقرار يكفي فيه المرة لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهو يتحقق الإقرار بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد، وقيل تعتبر المرتان وهو ضعيف، لأن الرواية المتقدمة والتي تقدم الكلام فيها مرارا تثبت نفوذ إقرار العقلاء. فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا ولم يكن في إقراره ضرر على الغير فيكون إقراره نافذا، وطبيعة الإقرار جنس الإقرار كلي الإقرار يتحقق بالإقرار مرة واحدة، كما أن أي كلي تصورناه وأي طبيعة تصورناها تتحقق في عالم الخارج بالمصداق الواحد من ذلك الكلي وتلك الطبيعة. فالإنسانية متحققة في عالم الخارج في ضمن فرد واحد، وهكذا طبيعة الصلاة تتحقق في عالم الخارج إذا صلى إنسان واحد. فإذا كان الإقرار نافذا وقلنا بأن الطبيعة لا إنسان واحد، فإذا كان الإقرار نافذا وقلنا بأن الطبيعة تتحقق في ضمن أي مصداق من المصادق المحققة لتلك الطبيعة، فلا يشد هذا الفرق عن تلك القاعدة الكلية الحاكمة على بقية الطبائع والكليات الأخرى. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، حكم الشارع المقدس بنفوذ الإقرار، فهذه الطبيعة كبقية الطبائع الأخرى تتحقق في الخارج في ضمن الفرد الأول من تلك الطبيعة، فيترتب عليه الحكم الشرعي وهو النفوذ. وقيل تعتبر المرتان وهو ضعيف، والسبب اشتراط التعدد في هذه القضية، قد يوجه بعدة أسباب. القوانين الحاكمة على الأحكام الشرعية تستوجب تحديد مذاق الشارع المقدس في القضايا المتحققة في عالم الخارج. فعندما نقوم بمقايسة القضايا المالية والقضايا التي يترتب عليها إراقة دم، ووجدنا وأحسسنا بأن الشارع المقدس لا ينظر إلى القضيتين بنظرة واحدة، وإنما تختلف نظرته من حيث الاحتياط والتشديد بالنسبة إلى الدماء عن النظرة التي ينظر إليها بالنسبة إلى المسائل المالية، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وإذا بلغ الاضطرار الدم فلا اضطرار. فعند مقايسة الأمور يفترق الإقرار في مسألة الدم عن الإقرار في بقية المسائل الأخرى، فيثبت كل مسألة لم يترتب عليه إراقة دم بالإقرار مرة واحدة، بينما القضايا التي يترتب عليها الدم من جهة احتياط الشارع المقدس والإحساس بهذا الاحتياط شرعا لا يثبت بالإقرار مرة واحدة. ويمكن أن يوجه توجيها ثانيا، وهو أن الإقرار الأولي يأتي فيه احتمال السهل، احتمال الاشتباه، احتمال الغلط، احتمال عدم القعد، بينما لو قرنا بالاعتراف الثاني والإقرار الثاني فتفسع عنه شبهة الغلط والسهو وعدم القصد، فلا بد من ملاحظة الاحتياط في قضية الدماغ، فلا يثبت القتل بالإقرار مرة واحدة. ويشترط فيه أهلية المقر بالبلوغ والعقل واختياره وحريته، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والعبد ما دام رقا، ولو كان بعضه رقا وكان بعضه حرا، إلا أن يصدقه مولاه. إذا كان رقا، وذكرنا سابقا بأن إقرار العبد بما أنه ليس على نفسه بل هو على مولاه، لأن العبد ملك من أملاك المولى، مال من أموال المولى، فالضرر لا يختص به فقط بل يشمله ويشمل المولى، فإقراره في نفسه إقرار في ضرر المولى، فلا يكون نافذا إلا أن يصدقه المولى، فالأقرب القبول، لأن سلب عبارته هنا إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفس العبد، فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي وهو قبول إقرار الفقلاء على نفسهم على أنفسهم. ويستدل على نفوذ إقرار العبد على نفسه في جريمة القاتل بما تقدمت صياغته في كثيرة من المباحث المتقدمة، وهي أن كل مسبب أو حكم شرعي يتحقق في عالم الخارج لا بد وأن يكون تحققه مستندا إلى علة شرعية أو علة تقويمية خاصة، ولا تشذ مسألة عن هذه القاعدة، ولا يمكن أن يخرج افتراض واحد من تحت هذه القاعدة لقاعدة عموم العلية. والعلة التامة ترتكب من عنصرين، عنصر المقتضي وعنصر عدم المانع، فالمقتضي لنفوذ إقرار العابد موجود، وهي القاعدة المتقدمة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذه القاعدة تشمل العابد وتشمل الحر، لأن العبودية والرقية لا تكون سببا لزوال العاقل، فيبقى الكلام حول فقدان المانع ووجوده. وإنما منعنا من نفوذ هذه القاعدة لوجود المانع الشرعي وهو رقية العبد للمولى، فإذا افترضنا بأن المولى أيضا صدق العابد في ارتكابه لتلك الجريمة فيتحقق عنصر عدم المانع، فيؤثر العلة التامة أثرها الخاص فيترتب عليها الاختصاص. ووجه عدم القبول مطلقا كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي والمجنون، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد، وليس له جرح العبد ولا قطع شيء من أعضائه، فلا يقبل مطلقا. القول الثاني في المسألة عدم نفوذ إقرار العابد، سواء صدقه المولى أو لم يصدقه المولى. وقياس الرقية ببقية الموانع الشرعية التي تمنع من نفوذ الإقرار، فإن عدم البلوغ من الموانع الشرعية المانعة من نفوذ الإقرار، سواء صدقه وليه أم لم يصدقه وليه. الجنون مانع من نفوذ الإقرار سواء صدقه الولي الشرعي أو لم يصدقه الولي الشرعي. والعبودية والرقية أيضا من موانع نفوذ الإقرار، وهذا المانع لا يرتفع باعتراف المولى وبإقرار المولى وبتصديقه وتأييده لارتكاب الجريمة، كما أن ولي الصبي لو أيد الصبي لا يعطي التأييد المشروعية لإقراره، أيضا ولي العابد لو صدقه التصديق لا يكون سببا لإفادة عنوان المشروعية على إقراره. فهكذا بالنسبة إلى ولي المجنون. الدليل الثاني أنه يجب علينا تحديد منطقة الرقية بالنسبة إلى المولى. المولى يتمكن من استخدام العابد، يتمكن من الاستفادة من منافع العابد، يستخدمه في قضايا الخاصة، فملكيته على العابد ملكية تتحدد في منطقة المنافع. أما الملكية على الجار، الملكية على إزهاق النافذ، الملكية على قطع الأطراف، ليست داخلة في حدود الملكية المشرعة من قبل الشارع المقدس. فتصديقه للعابد لو كان في تلك المنطقة التي حددت فيها الملكية الشرعية كان التصديق سببا لنفوذ إقرار العهد، وبما أن تصديقه في هذه القضية خارج عن منطقة الملكية الشرعية فلا يكون الإقرار والتصديق والاعتراف نافذا، فلا تعطي الشرعية لإقرار العابد. ووجه عدم القبول مطلقا كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي والمجنون، لأن العبودية صفة مانعة كالصبا، كما أن الصبا صفة مانعة، وكما أن الجنون صفة مانعة أيضا العبودية صفة مانعة، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العابد، يملك منافع العابد لا يملك دم العابد، ليس له جرح العابد ولا قطع شيء من أعضائه، فلا يقبل تصديقه في إقرار العبد مطلقا، سواء كان العبد قنا أم كان مضعضا. يعني مو منفع مثل المستأجر، المستأجر اللي هو بعد الملكية الشرعية محدودة، لا يجوز أن يتصرف في شؤون المواد. أما ليس له جرح هو لا قطع شيء من أعضائه، فهذا مو كل واحد عنده ملك يقدر يتصرف في الشيء. هي هذا اللي احنا قلنا، يعني إذا واحد عنده أموال يقدر يحرقها مثلا بالشرع عن جاهل إليه؟ إيه. تدخل في قضية الإسراف والتبذير إذا محدودة الملك يعني تصرف إيه؟ والآن وافقتنا على تحديد منطقة الملكية، فعليه إقراره بالنسبة إلى المنطقة التي تدخل في حدود ملكيته يكون نافذا. إذا أقر بأنه مديون لثمان بعمل معين فهذا الإقرار يكون في حدود الملكية ويكون الإقرار نافذا بتصديق المولى. أما إذا اعترف بالقاتل، أقر على نفسه بالقاتل أو بقصاص يستوجب حق الطرف أو يستلزم جرح العابد، فلا يكون التصديق موجبا لنفوذ ذلك الإقرار بخروجه عن دائرة الملكية. شيخ مثلا مطلقا كنتو يعني سواء كان قنن أو غير قنن، يعني سواء قنن أو غير قنن، سواء صدقه أو لم يصدقه، فهو إيمان المقصود أنه يجب فلا يقتل. أنا عندي كلام النساء يعني مصر أفضل فلا يقتل مطلقا، هو يتكلم عن القضو عدم القضو، يقول مطلقا بعشين يعني لا يقبل. إيه؟ ووجه عدم القبول مطلقة النتيجة بعد هالباحث فلا يقبل مطلقة، لا يقبلهم صحيحة. لماذا؟ لأنه عندما لا يكون إقراره مقبولا فلا يقبل مطلقة، سواء صدقه المولى أو لم يصدقه المولى. ناحية العبارة ما كفرت النتيجة بين يقبل وبين يقتل، لأن القاتل يتوقف على القبول، فإذا قبل يقتل وإذا لم يقبل فلا يقتل. ولا فرق في ذلك في عدم قبول إقراره بين القن والمدبر وأم الولد والمفاتر، وإن انعتق بعضه كمطلق مبقى. أو فرضنا بأن المولى اعتق بعض عبده ثم جاء العبد وأقر بارتكابه لقتل فصدقه المولى في ذلك، فلا يكون التصديق سببا لنفوذ الإقرار. نعم، لو أقر بقتل يوجب عليها الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرية. لو فرضنا بأنه كان مبعضا نصفه حر ونصفه ملك للمولى، وأقر بارتكابه للقتل الخطأ، فهنا يثبت عليه نصف الدية بسبب ملكيته لنصف نفسه. ولو أقر بالعمد ثم كمل عتقه اقتص منه لزوال المانع. لو افترضنا بأن العبد أقر بالعمد بأنه ارتكب القتل العمدي ثم كمل عتقه اقتص منه لزوال المانع، لأن المانع من نفوذ الإقرار هو الرقية، والرقية زالت فيكون الإقرار نافذا. ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد بالقتل العمد، لأن موجبه القوت، وإنما حجر على السفيه وعلى المفلس في المال، فيستوفى منهما القصاص في الحال. فالذي يرجع إلى النافس ليست أقاريرهم غير نافذة، بل إنما لا تنفذ إقرار السفيه والمفلس في خصوص الأمور المالية. أما الإقرار والاعتراف في غير الأمور المالية فيكون نافذا. السفيه هذا السفيه يختلف عن المجنون، مو مجنون هذا، بس يتمكن أن يتصرف في الأمور المالية، لأن الأمور المالية تحتاج إلى رشد معين. طب احنا شايفين كثير من المجانين بالنسبة للأمور المالية اقتصاديين من الدرجة العالية، تعرف هذا اغلب القضايا ما يفهمها، اما القضايا المالية خوشي قدر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال. وكثير من النواظر هم بالحقيقة مو طبيعيين، يعني بالنسبة إلى كثير من قضاياهم القضايا الطبيعية هم مجانين أو ليست مجانين. بالنسبة إلى حق الاختصاص هم النواظر، النواظر أغلبهم يتصفون بشهود معين، ولو أقر بالخطأ الموجب للمال على الجاني لم يقبل من السفيه مطلقا، لأن عقارير السفيه بالنسبة إلى الأمور المالية ليست مناسبة مطلقة، بينما إقرار المفلس بالنسبة إلى الأمور المالية الفعلية لا تكون نافذة، أما بالنسبة إلى الأمور المالية المستقبلية قد تكون نافذة ويقبل من المفلس، لكن لا يشارك المقر له، لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوال، لأن أقاريره المالية بالنسبة إلى الزمان الحالي ليست بنافذة، لأنها تستوجب إضافة الشريك على الشرفاء الذين يشتركون في ماله فلا تكون نافذة. أما لو افترضنا أنه تمكن من حيادة مال في المستقبل فيكون إقراره بالنسبة إلى المال خارج عن دائرة التفليس يكون نافذا. ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ، تخير المولى في تصديق من شاء منهما، تخير الولي بتصديق من شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته، لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقربه، ولما لم يمكن الجمع لأن القتل فعل واحد يرتكبه إنسان واحد في عالم الخارج، وكل واحد من المقرين يدعي ارتكاب الجريمة بنفسه ومن دون مشاركة الآخر، فإما أن تكون الجريمة صادرة من الأول وإما أن تكون صادرة من الثاني. الاشتراك في القاتل مسألة تقدمت، أما هنا كل واحد منهما يدعي الاستقلال، فالأمر يرجع إلى الولي، راجع إلى الولي، فإذا صدق مدعي العام فيقتص منه، وإذا صدق مدعي الخطأ فيأخذ الدية، وليس له على مدعي العمد شيء. ولما لم يمكن الجامع تخير الولي وإن جهل الحال كغيره، لأن الأولياء في أغلب الأحيان يجهلون الحقيقة، يأتي المقر ويعترف، الولي ليس له طريق لتحديد مرتكب هذه الجريمة في عالم الواقع. في كثير من قضايا القاتل التي تتحقق فعلا يدعي أحد القاتل لدفع مقدار مبلغ كبير من المال ليقوم بادعاء ارتكابه لهذه الجريمة دفعا للاختصاص من المجرم الحقيقي كغيره، وليس له على الآخر سبيل، فإذا صدق العامد ليس له على مدعي الخطأ سبيل، وإذا صدق من يدعي الخطأ ليس له على مدعي العمد سبيل. وصلى الله عليه وسلم.